لقد قلتم أن الحكمة من زكاة الفطر أنها طهرة للصائم، فلماذا تجب على الصغير الذي لم يصم رمضان؟ نعم، يعني الزكاة الحكمة مركبة يا أخي الكريم، طهرة للصائم إذا كان يصوم، لكن الصغير يدخل في الشطر الثاني وهي طعمة للمساكين، يعني ليست الحكمة، الحكمة هنا مركبة، فيدخل في هذا طهرة وطعمة للمساكين. نعم. أخرجت زكاة الفطر نقودا، هل تجزي؟ لا، ما لا تجزي، عليك إعادتها طعاما. نعم. ما الفرق بين ملك اليمين وبين الزوجة؟ فرق بين ملك اليمين وملك الزوجة، الزوجة لا تملكها إلا تملك الانتفاع بها، يعني ليس لك أن تبيع الزوجة، لكن تملك الانتفاع بها، تنتفع بها في الأمر المشروع، لكن المملوكة لك أن تبيعها، لك أن تنتفع ببضعها، لك يعني مملوكة لك، أما الزوجة فهي حرة، الزوجة حرة لا تملك إلا الانتفاع بها. نعم. إذا فعلت أحد محظورات الإحرام فما الذي يكون عليها، وهل تكون الفدية على الترتيب أم على الخيار؟ هذه يحتاج إلى تعيين المحظور الذي عمله الشخص، إن كان وطء في الإحرام فلا بد من الفدية، إما إن كان في الحج، المهم يحتاج إلى تفصيل، لكن إذا كانت فدية الأذى يعني سائر المحظورات غير الوطء، فدية الأذى هذه تسمى على التخير، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. أديت العمرة ومعي ولدي وعمره 11 سنة وكان يلبس ملابس تحت الإحرام وأنا حذرته أن لا يلبس، فماذا عليه؟ على كل حال عند جمهور الفقهاء عليه فدية إذا كان متعمد اللبس، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم فبعض الفقهاء يرى أنه لا ليس عليه شيء، خصوصا أنه غير بالغ، لكن جمهور الفقهاء يرون أن عليه الفدية إذا كان متعمد، وهي التخير الذي ذكرناه قبل قليل، التخير الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. كم عدد الناس المحدودين لصلاة الجمعة؟ هذا فيه خلاف عند فقهاء الشافعية والحنابل 40، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح إن شاء الله أنها تجزي بـ12، والله تعالى أعلم. نعم. هل يخرج زكاة الحبوب والثمار مالا؟ إن أخرجتها يعني السنة أن تخرجها من جنسها، تخرج من جنس الحبوب والثمار، لكن لو قدرتها نقودا، لقدرت الواجب نقودا وأخرجته نقودا لا بس. نعم. أنا أعمل حدادا وشعرت بالتعب فأفطرت 10 أيام، فماذا أفعل؟ لا، عليك القضاء والاستغفار، إلا إذا بلغت درجة الخطورة، إذا بلغت درجة الخطورة تأخذ من الماء ما يدفع عنك الخطر، تأخذ من الماء ما يدفع عنك الخطر وتستمر في صيامك، أما إذا كنت أفطرت من غير خطورة فعليك الاستغفار والتوبة وقضاء هذه الأيام. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.